قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير المقررة على طلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. نحن وإياكم في الحلقة رقم 18، وموضوعنا في هذه الحلقة وسائل التنصير وأساليبه. وسائل التنصير وأساليبه. تعددت وسائل التنصير وتنوعت، ولعل من أبرز وسائل التنصير أولا الدعوة المباشرة، الدعوة المباشرة للنصرانية بواسطة رجال الكنيسة، سواء أكان ذلك داخل الكنائس أم خارجها مباشرة أو عن طريق ندوات أو عن طريق حوارات. ولا شك أن هذه الوسيلة الدعوة المباشرة للنصرانية لا شك أنها من أقدم الوسائل، ولا تزال تستخدم إلى اليوم، وتركز عليها بعض طوائف النصارى وفرقهم، ولعل من طبعا هذه الطوائف طائفة جهوفز ويتنسز التي تركز على هذه الوسيلة، وترى أنها وسيلة ناجعة ومهمة فيما يتعلق بالتنصير. حقيقة المنصرون توصلوا بعد جهود كبيرة ومضنية في مجال التنصير، توصلوا إلى مجموعة من الوصايا والقواعد، ولعل منها ألف في مجال تنصير المسلمين العوام يجب على المنصرين تعلم اللهجات المحلية. هنا طبعا نرى أن في مجال تنصير المسلمين العوام لابد على المنصر من أن يعرف اللهجات المحلية، واهتموا حقيقة بهذا الأمر حتى أن الأناجيل ترجمت بلهجات محلية. باء، ينبغي استخدام الوسائل المحببة لدى المسلمين العوام، ينبغي استخدام الوسائل المحببة لدى المسلمين العوام، فهم طبعا يدخلون في حديث مباشر مع المسلم العامي بوسيلة تناسبه بحديث في موضوع يرون أنها تهم هذا الإنسان العامي. جيم، يجب ألا نثير نزاعا مع المسلم، يجب ألا نثير نزاعا مع المسلم، فهم طبعا يؤكدون على بعد المنصرين عن إثارة أي نزاعات مع المسلم، لأنها طبعا يرون أنها سوف تأتي بنتائج عكسية. دال، يجب إقناع المسلمين بأن النصارى ليسوا أعداء لهم، يجب إقناع المسلمين بأن النصارى ليسوا أعداء لهم، وهذا حقيقة يركز عليها المنصرين ويحاولون طبعا يبينون أن النصارى ليسوا أعداء للمسلمين. هذه حقيقة جملة من القواعد والوصايا التي توصل إليها دعاة التنصير للتأثير في الناس. الوسيلة الثانية من وسائل التنصير عن طريق التعليم، التنصير عن طريق التعليم. في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي رأى المنصرون بأن التعليم من أفضل الوسائل لنشر النصرانية، وحقيقة اهتم المنصرون بالتعليم سواء أكان في المدارس الأولية ما قبل الابتدائية أو في الابتدائية أو الجامعات أو حتى في المدارس والمعاهد المهنية. ومن أمثلة طبعا الجامعات جامعة القديس جون بالهند. ونستمع وإياكم لمقولة الدكتور واتسون حول أهمية التعليم بالنسبة للتنصير. اسمعوا ماذا يقول الدكتور واتسون. يقول: إننا في سياستنا الدينية نهتم بالمحتويات لا بالأسماء. طبعا يركزون على المحتوى وليس على الاسم، فلا يشترط أن تكون اسم المادة طبعا مادة إنجيل أو مادة نصرانية، إنما يهمهم حقيقة محتوى ما يدرس في أي مادة من المواد. يقول: إننا في سياستنا الدينية نهتم بالمحتويات لا بالأسماء، فنحن نسر حين نستطيع أن نجعل فتى مسلما يقبل بمبادئ عقيدتنا، وعندما تدخل مبادئ عقيدتنا في حياة ذلك الفتى فإنها تنمو بنفسها. إلى أن يقول إن الطالب الذي يتركنا، طبعا يقصد أنه يتخرج من الجامعة، يمكن أن يعتبر نفسه مسلما، غير أنه في هذه الحالة يكون شخصا آخر. نعم طبعا هو الطالب الذي يدرس في الجامعات التنصيرية، نعم هو طبعا اسمه باقي مسلم، هو يتصور أنه مسلم، لكنهم استطاعوا التأثير في ما يحمل من فكر. يقول أيضا الدكتور واتسون في مقولته أن الطالب الذي يتركنا يمكن يعتبر نفسه مسلما، غير أنه في هذه الحالة يكون شخصا آخر غير الذي جاءنا، وإننا بسياستنا الدينية نستطيع أن نسير الشباب في طريق المسيح. بلا شك طبعا هذا كلام واتسون، وهو كلام يبين أهمية وخطورة التعليم، أهمية التعليم بالنسبة للحركة التنصيرية وخطورته بالنسبة على المسلمين. حقيقة اهتموا بإنشاء المدارس والجامعات في عدد من البلدان، ولعلنا طبعا نشير إلى إحصائية أن عدد المدارس بلغ في إندونيسيا، طبعا المدارس التي افتتحت من قبل الكنيسة عام 1974 بلغ عدد المدارس 5404 مدرسة. فهذه طبعا بلا شك تعطينا تصور عن خطورة هذه الوسيلة من وسائل التنصير. الوسيلة الثالثة من وسائل التنصير التنصير عن طريق العلاج، التنصير عن طريق العلاج. لم تظهر أهمية العلاج كوسيلة للتنصير إلا في الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي، عندما تشكلت الجمعيات الطبية. حقيقة لو نظرنا إلى هذه الوسيلة وجدنا أنها من الوسائل الهامة، الوسائل المؤثرة في التنصير. قد نطرح سؤال: لماذا اهتم بهذه الوسيلة؟ لماذا طبعا العلاج وسيلة من وسائل التنصير المؤثرة والحقيقة الناجعة؟ نعم بلا شك اهتم المنصرون بهذه الوسيلة لطبعا عدة دوافع. لعل من أهم هذه الدوافع ما أكده أحد المنصرين الأطباء قائلا إن أهداف هذا النوع من الإرساليات هو إضفاء روح الشفقة الدينية على بعثات التنصير الحديثة. ولعلنا طبعا ننتبه هنا إلى كلامه أن الهدف من هذا النوع من الرساليات هو إضفاء روح الشفقة الدينية على بعثات التنصير الحديثة. فلا شك أن الشفقة الدينية أمر مهم ومؤثر. فعندما طبعا يقومون بالعلاج الناس يتخيلون ويتصورون أن هذا بدافع الشفقة وأن هذا مرتبط طبعا بالدين، ولذلك طبعا يستطيعون أن يؤثرون في الناس. ولذلك حقيقة لو رأينا إلى المنظمات التنصيرية التي تعمل من خلال طبعا العلاج، لوجدنا أنها تتواجد في أماكن الكوارث، لوجدنا أنها تتواجد أيضا في أماكن الفقر، لوجدنا أنها تتواجد أيضا في الأماكن المنكوبة. ولا شك أن العلاج يستخدم كوسيلة من الوسائل المؤثرة في مجال التنصير. من حقيقة وسائل التنصير التنصير عن طريق المطبوعات، التنصير عن طريق المطبوعات. وحقيقة المطبوعات لا شك أنها من وسائل التنصير المتعددة. ويعد حقيقة الإنجيل من أهم المطبوعات على الإطلاق. ولذلك حقيقة نجد أن الإنجيل ترجم إلى لغات ولهجات متعددة وكثيرة، وبعد ذلك طبعا طبع. ولعل الحقيقة هناك إحصائية تشير إلى أن طبع من الإنجيل 2,149,000,000 و341,000 نسخة. طبعا بلا شك أن عدد كبير، عدد ضخم من الإنجيل. وكما ذكرت أن الإنجيل يعد من أهم المطبوعات التنصيرية على الإطلاق. طبعا ترجم إلى لغات عديدة، يذكر أحمد ديدات في محاضرة لها ألقاها في كلية الشريعة جامعة الإمام عام 1414 هجري أن الإنجيل ترجم إلى أكثر من 2000 لغة ولهجة محلية. وذكر بأن الإنجيل ترجم إلى 11 لهجة عربية محلية. فلا شك أن المطبوعات من وسائل التنصير المهمة. وكما ذكرنا أن أهم مطبوعة لديهم الإنجيل بعد طبعا ترجمته إلى لغات متعددة ومختلفة. من وسائل التنصير كذلك الإذاعات. والإذاعات طبعا استخدموها كوسيلة من وسائل التنصير، وبخاصة أن الإذاعة تصل إلى أماكن بعيدة وإلى أماكن نائية، وتصل إلى أماكن قد تكون معزولة، بخلاف طبعا القنوات التي تحتاج إلى لاقط وتحتاج إلى أيضا جهاز قد يكون مكلف بناس طبعا لبعض الدول الفقيرة. أما الإذاعات فإنها تصل، كما أن الشخص قد يستمعها وهو في عمله، وقد يستمعها وهو في حقله أو في سيارته. من الإذاعات التنصيرية المعروفة طبعا راديو الفاتيكان ونداء الرجاء، ولا شك أن هذه الإذاعات تتعاون، تتبادل البث، تحاول أن تطرح طبعا موضوعات جاذبة للمستمع، تحاول أن تحصل على عدد من المستمعين والمتابعين لهذه الإذاعات. من حقيقة أيضا وسائل التنصير القنوات التنصيرية. والقنوات التنصيرية الفضائية، ولعلها طبعا في هذا العصر عصر الحقيقة الاتصالات والتقدم التقني والتكنولوجيا، نرى أن هناك طبعا قنوات تنصيرية فضائية عديدة إما من خلال الإنترنت أو من خلال طبعا القنوات التلفزيونية، ولعل حقيقة أمثلة لهذه القنوات قناة المحبة وقناة الروح وغيرها طبعا من القنوات المتعددة والكثيرة. من وسائل التنصير أيضا التنصير من خلال التدريب والتأهيل، وحقيقة هذه من الوسائل الجديدة المستخدمة في التنصير، فنجد أن مجموعة من المنصرين يقومون لهم مركز تدريبي وتأهيلي ولا سيما في الدول الأفريقية، ويستقطبون الطلاب في هذه طبعا في هذا المركز، ويقومون ببعض الدورات التأهيلية والتدريبية لهم ومتابعتهم وتقديم العون لهم. وطبعا يذكر لنا أحد الأخوة بأن زار أحد المراكز التدريبية وأجرى طبعا لقاء وحوار مع المسؤولين عن المركز، فلم يجد طبعا مظاهر تنصيرية علنية ظاهرة مثل طبعا بناء كنيسة، لكن بعد حديث مطول معهم تعرف أو عرف بأن هذا المركز مركز تنصيري، ولكنه طبعا يخفي الجانب التنصيري حتى يستطيع أن يستقطب عدد كبير من المتدربين في هذا الجانب. لعل الحقيقة هذه أبرز وسائل التنصير، ولعلنا طبعا نعيد ونلخص هذه طبعا الوسائل التي تحدثنا عنها وأشرنا إليها. النقطة طبعا الأولى في الملخص، لا شك أن وسائل التنصير وأساليبه متعددة ومتنوعة، وطبعا منها الجديد ومنها القديم. الوسيلة الأولى التي تحدثنا عنها وأفضنا في الحديث عنها، قلنا طبعا التنصير المباشر، وفيما يتعلق طبعا بالدعوة المباشرة للنصرانية، لا شك أن يقوم بها طبعا أناس من الكنيسة، وذكرنا سواء كان داخل الكنيسة أم خارجها مباشر أو غير مباشر من خلال حوارات، من خلال نقاءات، من خلال ندوات. ذكرنا أن المنصرين توصلوا إلى مجموعة من القواعد والوصايا لكي يكون عملهم مؤثرة وطبعا للتأثير في الناس. ذكرنا من ضمن هذه الوصايا والقواعد أمور طبعا يؤكدون عليها في منتدياتهم، في حواراتهم، في مؤتمراتهم. من هذه القواعد والوصايا ألف في مجال تنصير المسلمين العوام، يجب على المنصر أن يتعلم اللهجات المحلية، وحقيقة لو نظرنا إلى عدد من المنصرين لوجدنا أنهم درسوا اللهجات وتعرفوا عليها وحاولوا طبقا إتقانها وإجادتها، والتأثير في الناس من خلال هذه اللهجات. أيضا ذكرنا أهمية وضرورة استخدام الوسائل المحببة لدى المسلمين العوام، فإذا كان طبعا العامي يريد أن تتحدث معه عن الزراعة أو عن الفلاحة أو غيرها من الأمور المحببة له، فعلى المنصر أن يبدأ الحديث بهذه الأمور التي تكون مشتركة بين طبعا العامي المسلم العامي وبين الرجل الذي طبعا يريد أن يؤثر فيه. أيضا ذكرنا جيم البعد عن إثارة النزاعات والخلافات مع المسلم لأنها تأتي بنتائج عكسية. أيضا ذكرنا بأن طبعا إقناع المسلمين بأن النصارى ليسوا أعداء لهم. تحدثنا في الوسيلة الثانية عن التنصير عن طريق التعليم، وبينا أن متى بدأ، وذكرنا أنه بدأ في القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي. وتحدثنا عن إحصائية في هذا الجانب، ثم تحدثنا عن مقولة الدكتور واتسون، وبينا أهمية التعليم بالنسبة للمنصرين وخطورة التعليم على أبناء المسلمين. وحقيقة فيما يتعلق بطبعا التعليم، هم يهتمون بلا شك بالتعليم بحيث أنهم يؤثرون في أبناء المسلمين، وأيضا التأثير في البلدان. ولذلك نجد أن المنظمات التنصيرية تعمل حوافز للمتعلمين، تأخذ بعض الطلاب للدراسة ومواصلة دراساتهم العليا، تهتم بالحقيقة التعليم. ولا شك أن التعليم أنا أتصوره مهم جدا، ولعل الحقيقة من إشكاليات المجتمعات المسلمة وخاصة في البلاد الأفريقية الجهل وعدم الحقيقة التعلم. ولعلنا نشير إلى أن مع الأسف طبعا نسبة المسلمين المتعلمين وخاصة في أفريقيا تقل عن تعلم حقيقة النصارى. الوسيلة الثالثة التنصير عن طريق العلاج، وتحدثنا عن متى بدأ الاهتمام بالعلاج وما الدافع وراء العلاج، وذكرنا طبعا مقولة أحد الأطباء عندما أكد أن أهداف هذا النوع من الإرساليات هو إضفاء روح الشفقة الدينية على بعثات التنصير الحديثة. وذكرنا وبينا أن المنظمات التنصيرية التي تعمل في العلاج لا شك أنها السباقة إلى الأماكن الفقيرة، السباقة إلى الأماكن المنكوبة، وتفيد حقيقة من هذه الوسيلة في العمل التنصيري. أيضا تحدثنا عن وسيلة أخرى وهي فيما يتعلق بالمطبوعات، وتحدثنا عن حجم المطبوعات التي تطبع وبخاصة الإنجيل وتعدد ترجماته إلى لغات متعددة ومختلفة بل إلى لهجات محلية، وذكرنا إحصائية في هذا الجانب. تحدثنا عن الإذاعات واستخدامها كوسيلة من وسائل التنصير، تحدثنا عن القنوات الفضائية واستخدامها كوسيلة حديثة من وسائل التنصير، ولا سيما في هذا العصر، العصر طبعا التقنية وعصر التكنولوجيا. ثم أخيرا ذكرنا الوسيلة الأخيرة وهي تتعلق بالتنصير من خلال التدريب والتأهيل، وهو طبعا من الوسائل الجديدة والمؤثرة، فمن خلال تدريب وتأهيل الناس يسعون إلى التنصير، ولا شك أن هذه من الوسائل المؤثرة والظاهرة طبعا والمنتشرة في أماكن كثيرة، ولا شك أنها تمثل خطورة كبيرة كما أشرنا في المثال الذي ذكرناه. لعل هذه أبرز وسائل التنصير. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.